تستعمل الحقي بأهلك ولا يراد بها الطلاق، كما جاء في قصة كعب حينما تخلف والرسول صلى الله عليه وسلم عامله ومن معه بالشدة إلى أن أرسل إليه اعتزل زوجتك، فقال أطلقها؟ قال اعتزل زوجتك. فقال لها الحقي بأهلك حتى يتبين الأمر، ولم تحرم عليه ولم ينوي بها طلاق. روحي زوري أهلك، روحي شوفي أمك. فهذه لها معان: اللحاق بالأهل يكون للزيارة ويكون للقطيعة. ويذكر ابن قدامة في المغني أن لألفاظ الطلاق قسمان: قسم صريح وقسم كناية. والكناية على قسمين: كناية ظاهرة وكناية خفية. فيقول إن صريح الطلاق الطلاق والفراق والسراح. فالطلاق معروف، الطلاق مرتان، والسراح فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والفراق أيضا جاء في نص إيه؟ فراقا جمع إيه؟ نعم، أو فارقهن بمعروف، إمساك بإحسان أو تسريح بمعروف، أو فارقهن بمعروف. وبعض العلماء يناقش في السراح والفراق، ولكن هذا المشهور عند الفقهاء. وهناك الكنايات الظاهرة، يعني ظاهرة الدلالة في الفرقة البتة والبتلة والبائنة والبتة والبتلة والبائنة والحراج، وإيش تاني كمان وصلوها إلى سبعة: بائن وبتة وبتلة الخلية كذلك، فالحراج أنت الحراج. فكل ذلك قالوا إذا خاطب الزوجة بواحدة من هذه الألفاظ فإنها كناية ظاهرة في الطلاق. بعضهم يقول هي ثلاث مرة واحدة: من رمى البتة فقد رمى الغاية القصوى. وبعضهم يقول لا، الكناية الظاهرة بحسب ما نواها، إن نوى ثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن سكت فثلاث. ولا تكون البتة والبتلة والبرية كل هذا طلقتين أبدا، لأن هذه الألفاظ لا تحتوي على معنى عدد، تحتوي على القطع والبت. والكناية الخفية: الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ما الذي يفيد بعض هذه المعاني وتستعمل في معان أخرى. فإذا أطلق كناية خفية فهي واحدة، وإن نوى ثلاث في نفسه وقال أردت واحدة قالوا واحدة، بخلاف الكناية الظاهرة فإذا لم يذكر عدد فهي ثلاث، وإن نوى واحدة فهي واحدة، كما في حديث ركانة بت طلاقها قال ماذا أردت؟ قال أردت واحدة، وحلفه على ذلك. والجمهور يقولون لا، الكنايات الظاهرة ثلاث بدون نية وبدون مناقشة، كما في حديث فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت طلاقي. ثم تزوجت كذا، قالت ما عنده إلا كذا، فقولها فبت طلاقي اعتبرت ثلاث، ولا تحل لا الأول حتى تذوق عسيلتها كما في أخبارها. وعلى هذا المؤلف رحمه الله ساق حديث أو قصة الجوينية ليبين أن للطلاق ألفاظ، الألفاظ الصريحة وهي الطلاق والسراح والفراق لا تحتاج نية ولا يقبل منه تأويلها، بخلاف من يقول إذا قال أنت طالق ولكنه أراد بكونها طالق كانت مع زوج قبلها فطلقت منه فقال أنت طالق، يعني طلاق الزوج الأول. فإن كان ينوي ذلك أو فسر بذلك فهو كما قال، ولكن بشرط أن تكون فعلا كانت قد تزوجت وطلقت. أما إذا لم تكن تزوجت ولا طلقت وقال أردت من زوج قبلي فلا يسمع له، لأنه ليس بواقع وليس حقيق. إذا أتى بلفظ صريح وأوله لا يسمع تأويل. إذا قال أنت طالق من الحبس، أنت طالق من القيد، أنت كذا، تفسير بعيد. الجمهور على أنه لا يسمع منه تفسيره وتأويله لصريح الطلاق، لأن اللفظ له دلالته. وإذا قال أنا غلط، أردت أن أقول أنت طيبة فقلت أنت طالق، فهل يسمع منه هذا؟ قالوا لا. أحمد قال لا يسمع منه، ولا سيما إذا كانت هناك قرينة بأن تكون هي طلبت منه الطلاق، بأن يكون الموقف موقف غضب ومغاضبة وخصومة، فقال ومن حالة الغضب نطق بلفظ آخر، فإنه يحمل على الطلاق الصريح وتطلق منه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذين الأثرين أنه لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. هذه المسألة موضوع هذين الأثرين يعنن لها الفقهاء طلاق الرجل المرأة الأجنبية، ومنطوق الأثرين على ما فيهما في السندين لا طلاق إلا بعد نكاح. المشهور مع الخلاف القوي بين الأئمة رحمهم الله منطوق هذين الأثرين أنه لا يصح طلاق امرأة إلا بعد أن ينكحها، فإذا لم يكن بينه وبينها عقد نكاح فماذا يطلق؟ كما قال بعض العلماء النكاح عقد بين الزوجين والطلاق حل ذلك العقد، فكيف يحل شيئا لم يعقد بعد؟ والآخر يقول لا سيل إلا بعد مطر، فإذا لم يأتي المطر كيف يأتي السيل؟ والقاعدة العامة أن الإنسان ليس له التصرف إلا فيما يملك. وعلى هذا نجد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له في هذه المسألة قول، ومالك له تفصيل، وأحمد والشافعي يتفقان في قول. وهذا مبني أيضا على الاجتهاد في معنى يملك. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إذا قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، فتزوجها، طلقت، لأنه علق طلاقها على شرط وقد وجد. أحمد يقول لا يقع، لأنه أوقع الطلاق على ما لا يملك، والشافعي كذلك لا يقع. مالك يفصل ويقول إن عين امرأة بذاتها، إن تزوجت فلانة فهي طالق، طلقت يوم تزوجها، وإن أطلق وعمم أي امرأة تزوجتها فهي طالق لا تطلق. وتحقيق المقام في هذا هو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى تعليق الطلاق على شرط وقد وجد، وأحمد يقول أوقع الطلاق على ما لا يملك، الآن ليست بزوجة، ومالك يقول إن خصص وعين يلزمه، لأنه له في غيرها عوض، يتزوج غيرها. ولكننا إذا ألزمناه في العموم أي امرأة تزوجتها فهي طالق، معناها أنه لا يستطيع أن يتزوج، وسد على نفسه باب الزواج، وبالتالي يفتح على نفسه باب الشر. فإذا ألزمناه في العموم منعناه من الزواج والتحصين، وتعرض للفساد. أما إذا عين فلانة طيب غيرها بدل منها، سواء عين إنسانة بشخصها أو من أسرة معروفة أو من قبيلة أو من بلد، أيما امرأة تزوجتها من العائلة الفلانية، أيما امرأة تزوجتها من القبيلة الفلانية، أيما امرأة تزوجتها من البلدة الفلانية فهي طالق، يروح لغيرها، لقبيلة أخرى ولا لبلد ثانية ولا لشخصية غير الأولى. أما إذا أطلق وعمم، من فين حيتزوج؟ حتى قالوا لو قال أولا كل امرأة يهودية أو نصرانية أي كتابية تزوجتها فهي طالق، ثم قال أي امرأة مسلمة تزوجتها وهي طالق، أنه عمم، أصبح لا يستطيع الزواج لا من كتابية ولا من مسلمة. هذه وجهة نظر مالك في التفريق بين العموم وبين التخصيص. وأبو حنيفة رحمه الله يقول هو علق الطلاق على الشرط، والشرط وقع وهي في ملكه، حينما يقول إن تزوجت فلانة أو عمم أي امرأة تزوجتها فتزوج فهي طالق، فتزوجها، طلقت. وقال هنا طلقت وهي في ملكه، وماذا تصنع بهذا الحديث لا نكاح لا طلاق قبل ايش؟ قبل نكاح. قال صحيح. لا طلاق فيما لا يملك. قال صحيح. لا طلاق فيما لا يملك كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار، معناته منجزا اذا قال زوجة فلان طالق فلا طلاق لانه لا يملك، ولم نعلق ذلك على الزواج، فقالوا الحديث نعم موجود ومعمول به، ولكن يحمل على ما إذا نجز الطلاق على امرأة أجنبية عنه لا علاقة له بها، وكذلك العتق. إذا جاء وقال عبد فلان معتوق لا يعتق لأنه لا يملكه، لكن إذا قال إن اشتريته إن ملكته فهو حر، قالوا يتحرر لوجود الشرط وهو في ملكه لأنه اشتراه أو ورث أو أصبح في ملك يده. وعلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يلزم بالطلاق والعتق، ويحملون الحديث على تنجيز طلاق أو عتق الأجنبي في وقته قبل أن يدخل في ملكه أو تدخل في عصمته. وأحمد يقول لا، ما في طلاق ولا في إيش ولا في عتاق. والشافعي مع أحمد، ومالك كما رأينا، وكما يقول ابن عبد البر التفريق بين التعيين وبين التعميم استحسان، يعني ليس فيه نص. ومعنى استحسان، الاستحسان أصل من أصول أدلة الأحكام عند بعض الأصوليين، والبعض يرفض هذا لأن الاستحسان ليس له ضابط. ومعنى الاستحسان هنا ما أشرنا إليه بأنه إذا خصص أمضيناه عليه ويجد عوضا عنها، أما إذا عمم فقد أغلق على نفسه الباب ولا يستطيع أن يتزوج، فلا يستطيع أن يعصم نفسه فيتعرض إلى الخطر، والله تعالى أعلم. مما يذكر بعض العلماء أو ابن عبد البر ساق نصوصا كثيرة جدا في أكثر من 4 صفحات، ومما نقل عن ابن عباس يقول الله تعالى يقول يا أيها الذين إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن فما لكم عليهن من عدة، ما قال إذا طلقتم ثم نكحتم، فنص رتب الطلاق على النكاح. وإذا تأملنا نجد وجهتي النظر، ووجهة نظر الجمهور أو استحسان مالك كل في محله، ونجد تصريح أحمد بأنه لا يلزمه، بأنه فعلا لا يملك. يجي لامرأة ماشية في الطريق يقول أنت طالق، أو يجي لزوجة أخيه ولا زوجة أبي يقول أنت طالق، هذا ما يملكه، وهذه وجهة نظر سليمة ويحمل عليها الحديث. لكن إذا قال إن تزوجتك، طيب إن وحصل التزوج فحينئذ تحقق الشرط وأصبحت في ملكه فينفذ عليه الشرط وتطلق. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. لا نظر لابن آدم فيما لا يملك. النظر من حيث هو كما يقولون ينقسم إلى قسمين، نذر تبرر وقربة، ونذر مشروط.

صحيح أن لا يستطيع أن ينفذ النذر، ولكن عليه أن يتحلل من هذا النذر بكفارة يمين. والرابط بين النذر واليمين هو الالتزام، كما أشرنا في يمين الطلاق سموه يمينا لالتزامه بمقتضى في طلاق المرأة. نعم. قال: ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. حتى إيش؟ حتى يعقل أو يفيق. تقدم أن هناك لا طلاق فيما لا يملك، وهنا فيما يتعلق بأهلية المكلف، وكمال الأهلية بوفرة العقل، لأن من شروط التكليف العقل والبلوغ والإسلام. الذكورة والأنوثة والحرية والعبودية ليست بشرط إلا في أشياء معينة مخصصة بها. فالصغير هل عنده أهلية تكليف كاملة بأن يعي ما يقال له ويقدر مسؤوليته، أو أنه لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد؟ لا يصل. ولكن أي صغير؟ يطلق عليه الصغير ما دام دون البلوغ، طفل، غلام، ثم بعد ذلك فتى، شاب، رجل، كهل، إلى آخر. قالوا: الصغير له في درجات التكليف يكلف: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. فقالوا: ابن سبع كلفناه، فهل ابن سبع يدخل في هذا او يخرج عن حد الصغر؟ واذا طلق اوخذ بطلاقه. تحقيق المناط في طلاق الصغير كما يقولون هو في حقيقة ادراكه لمعنى أنت طالق، وتصوره ومعرفته أن كلمة أنت طالق تخرجه من عصمته وتبينها منه وترفع يده عنها. إن كان يدرك هذا المعنى في كلمة أنت طالق فهو مميز يؤاخذ بما يقول، كما أنه يؤاخذ في الوصية. وتقدم لنا أن وصية الصبي تنفذ إذا كان يدرك معناها ومقدارها، كما هو قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عبد البر يذكر في حد الصبي الذي يمكن أن يقبل طلاقه، قال: ما بين العشرة والاثنتي عشرة سنة. ما بين 10 سنوات واثناش هذا يقبل، وما دون 10 سنوات لا يقبل. والاستئناس واضربوهم عليها، الضرب لا يكون إلا في حالة إدراك وأهلية. والآخرون يقولون: لا نفاذ لتصرف الصبي حتى يبلغ، حتى يحتلم. ولكن كما يجيزون تصرفه في البيع والشراء والوصية وقبول النكاح بتمييزه وإدراكه معنى ما يقال له أو يقوله، كذلك الحال هنا. إذا مسألة الصغير راجعة إلى تحقيق المناط في إدراك ما يقول والنتائج المترتبة عليه. هذا طلاق الايش؟ الصغير. حتى ايش؟ حتى يكبر. حتى يكبر. يكبر الى متى؟ يصير شيبة؟ لا، قالوا اذا جاوز 10 سنوات الى 12، حينئذ يؤاخذ بذلك ويسمع منه وينفذ عليه. النائم حتى يستيقظ. النوم كما جاء في كتاب الله وفاة صغرى، الله يتوفى الأنفس إيش؟ والتي لم تمت في منامها. إيه؟ في منامها، فيمسك التي قضى عليها ويرسلها. فجعل النوم ميتة صغرى، أو كما يقولون ميتة صغرى. فإذا كان الإنسان في حكم الميت، إذن خرج عن التكليف. فالنائم عقله مغطى، عقله نائم ليس عنده إدراك، وقد يرى المنامات ويدرك ما يراه في المنام والأحلام وكذا، لكن هذا للروح، وليس له تصرف في ذلك ولا اقتدار ولا فعل. شيء يأتي يمر على روحه وروحه تسبح وترى، قد يطوف العالم، يصعد إلى السماء، ينزل إلى أعماق البحار وهو في فراشه. وكما يقول بعض العلماء إن للروح أشعة كأشعة الشمس، هي في كبد السماء وترسل أشعتها إلى الأرض، فكذلك الروح هي في جسدها وترسل أشعتها إلى حيث يرى النائم، ثم في أسرع لحظة في أول ما يستيقظ ترجع إليه. وكما يقولون آخر ما ينام من الإنسان الأذن، وأول ما يستيقظ الأذن، لأنه إذا انقطعت عنه الأصوات ولم تعد الأذن تسمع شيئا جاء النوم، وإذا سمع الصوت ولو من بعيد استيقظ قبل ما يفتح عينه. أذنه تسمع قبل إيش ما يفتح عينه. فهذا النائم النوم النعاس الطبيعي، بخلاف مغطى العقل كالمغمى عليه، وعلى ما سيأتي كالمجنون، عقله موجود ولكن فاقد الإدراك. فعلى هذا الصغير حتى يكبر، وإلى أي حد الكبر؟ هناك من حدد ذلك، وهناك بعض حتى يعقل حتى يدرك. وابتلوا اليتامى في أموالكم حتى إذا بلغوا إيش؟ النكاح، وآنستم منهم رشدا. يقول الفقهاء إننا نمتحن اليتامى قبل البلوغ، في القليل من المال يتصرفون فيه بالبيع والشراء لنرى يربح يخسر، ربح يحافظ على الربح ولا يفتت ويضيع مع رأس المال، ليعرف رشده من سفهه. هذا هو الابتلاء أي الامتحان. فإذا جرب الصغير وأصبح مميزا وأصبح يدرك ويحاسب ويعطي ويأخذ ويدرك معنى الطلاق والفراق ولو لم يبلغ سن الحلم، فإنه تصح منه الطلقة ويؤاخذ بها. وكذلك النائم مهما تكلم، رفع عن أمتي رفع القلم عن 3، النائم حتى يصح رفع في إيش؟ لو هدى وتكلم وفي المنام يخلط ويقول ما يقول لا شيء عليه، قالوا لا يكتب عليه خير ولا شر، لأنه تكلم بخير بدون إرادة. والصغير رفع عنه القلم في ايش؟ قالوا في الشر فقط، اما في الخير فانه يكتب له، لانه ان كان يعيه وله نية، حتى ولو لم تكن له نية ولم تكن له أهلية، فإن بفعله الخير أو بإفعال الخير له يحسب. واستدلوا بالمرأة التي رفعت طفلا لها في محفة وقالت يا رسول ألي هذا حج؟ هذا اللي في المحفة على يدي له حج؟ قال نعم، ولك أجر. أجر على إيش؟ على حجه. حتى قالوا إذا مات ولم يحج ولم يستطع الحج كتبت له، أما إذا بلغ وكان مستطيعا فعليه أن يحج حجة الإسلام. والأولى راحت مع النوافل. والمجنون حتى إيش؟ حتى يعقل أو يفيق. يعقل، كأن المجنون فقد عقله. وكما يقولون الجنون استتار العقل، جن أي ستر عقل. ويقولون في فقه اللغة إذا وجدت كلمة فيها النون مضاعفة فاعلم أن معنى الاستتار موجود. المجنون استتر عقله، الجنين مستور في بطن أمه، الجن من حيث لا ترونهم، الجنينة بمعنى الحديقة، إذا شابك أغصانها تخفي ما بداخلها. وهكذا كل كلمة وجدت فيها نونين مفرودة مشددة فتعلم بأن معنى الاستتار مقدر مشترك في تلك الألفاظ، وهي قضية عامة. كل مادتي لغة اتفقتا في حرفين واختلفتا في الحرف الثالث فبينهما قرابة وصلة في المعنى، ويختلفان بقدر اختلاف الحرف الموجود من مخرجه، ويمثلون بقولهم خبن خبن الثوب، وبقوله غبن البائع أو غبن المشتري، وكلاهما اشترك في الباء والنون خبن غبن، واختلفتا في الخاء والإيش والغين، كلاهما نقص. خبن الثوب قصر من طوله، وغبنه في الثمن أنقصه من القيمة. وفقه اللغة هنا يأتي لماذا جعلوا خاء خبن الخاء مع خبن الثوب وغ غبن الغين مع الغبن؟ قالوا نعم، هذا من فقه اللغة، لأن الخاء في مخرجها، أيهما أظهر الخاء ولا الغين؟ الخاء تقول أخ أخ ها أول الحرف، والغين داخلة، فجعلوا الأظهر منطقا للأظهر معنى، لأن خبن الثوب تراه بعينك منظورها شوف هذا مخبون، لكن الغبن في الثمن من يرى؟ الحذاق من الناس. وهكذا يقول فقه اللغة. فكذلك إذا اجتمع النونان واختلف الحرف الثالث، جنين جن الجنين الجن، هذا كله ايش؟ يشترك في المعنى الاساسي وهو الاستتار. فالمجنون عقله مسدود، أنها تخمر العقل بمعنى تغطيه، كما في الحديث إذا جاء الليل فخمروا الإناء وأوكئوا السقاء وأطفئوا السراج. وبين صلى الله عليه وسلم خمروا الإناء يعني غطوه، ولو لم تجد إلا عودا فضعه عليه معترضا، فإن البلاء ينزل في بعض الليالي، فإذا وجد إناء مكشوفا نزل فيه، وإذا وجده مغطى جنب عنه. ولو لم تجد إلا عودا وتقول بسم الله وتحط العود على حافتي الإناء كان غطاء له. وأوقئوا أو جسم أوقئوا السقاء، السقاء القربة، اربط فمها، وخاصة في البلاد الحارة فإن الحشرات تدب في الليل وتأتي إلى القربة وتدور حولها، فإذا وجدت فم القربة مفتوحة دخلت وتبردت. وهكذا نهى عن الشرب من فم السقاء، لا تدري ماذا يفاجئك. وأطفئ السراج، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. وقد حدثني من شاهد ذلك، كان في الزمن السابق المسارج عبارة عن أوعية مثل الكأس الصغير زبدية، ويوضع فيها الزيت ويؤتى بالفتيل فيغمس في الزيت من داخل، وطرف الفتيل على الحافة مسرج، فتكون الشعلة في هذا الطرف ويستمد الزيت من داخل الكأس بعملية الكثافة أو عملية الجذبية أو أيا كان. فإذا جاءت الفأرة وهي الفويسقة تبغى تشرب الزيت، ماذا تفعل؟ بذنبها ترفع الفتيل عن موقعه وتروح تشرب الزيت، الفتيل مشعل والبيت فراش، النار في الفتيل هذه فين حتروح؟ تضرم على الناس بيوتهم. ولهذا دائما ننبه على بعض الإخوة إذا في هذا الزمن إذا أراد أن يسافر ينزل سكين الكهرب، ما يدري إيش يصير، وهذه نار ماشى في البيت في الجدران، كذلك يسك محبس ليش الماء، الثلاجة يتمكن من سكها أو يخرج الشيء اللي يفسد فيها أو إلى آخر. فهنا المجنون، إذا تكلم المجنون بكلام فهو فاقد الأهلية، ومن شرط التكليف العقل، وهذا فاقد العقل. ويلحق بالمجنون المغمى عليه، وكما يقولون المبرسم، والله اسم يختلفون في تفسيره إلى أشياء كثيرة، نوع من المرض في الإغماء يؤثر على تصريف الإنسان. والمؤلف هنا ألحق السكران بالمجنون، لأن كل منهما يفقد العقل. إذا انتهينا من هذه الثلاث، النائم حتى يصحو، الصغير حتى يكبر، المجنون حتى يفيق أو يعقل. أو يعقل متى يعقل؟ هو كما يعقل السكران، يشتركان في هذه. وعمر رضي الله تعالى عنه حينما رفع إليه سكران قال ضعوا رداءه بين عدة أردية، فإن عرف رداءه وميزه فهو مدرك. وبعضهم يقول استقرئوه القرآن، أخذ من قوله سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولكن يقول في موضوع الأرضية قد يكون هذا في السابق، والرداء يتفاوت ويختلف الناس في أرضيتهم، لأن الرداء كان نوعا من اللباس العادي الاجتماعي. أما الآن فأصبح الرداء لا يستعمل إلا في الإحرام، وكثر الآن تشابه الأرضية. بشكير حق الحمام، فلربما بعض العقلاء الفطناء يتشابه رداءه مع أرضية الآخرين، فلا نستطيع أن نعتبر هذا مقياسا اليوم لما تجدد من أحوال الناس. بقي استقرئوه القرآن. فهنا كذلك، إذا كان المجنون لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يدرك ما يقال له أو ما يقوله، فهو مرفوع عنه القلم لعدم الأهلية في التكليف. أما السكران ففيه خلاف، مثل ما في طلاق الأجنبية. أبو حنيفة رحمه الله يقول يؤاخذ بكل ما يقول، ومعه مالك، والشافعي عنه قولان، وأحمد يقول لا يؤاخذ، وهذا كله كمذهب. ولكن لوالدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث في ذلك في مذكرة أصول الفقه، عند شروط التكليف البلوغ والعقل والإسلام، فيأتي هنا الكلام عن السكران، هل هو عاقل مكلف ولا خارج عن حدود التكليف لفقدان العقل. وصاحب روضة الناظر ينشد بيت لا يلحق السكران عقود ولا طلاق، بل طلاق وإيش؟ وعتاق وحدود. وعتاق وحدود، بل طلاق وعتاق وحدود. الشيخ رحمه الله أتى يبين هذا البيت وقال لا يلزم الطافح عقود ولا طلاق ولا جراح ولا حدود، ومن جميع عقله لا يفقده هو الذي فيه هذا البيت أنشده لا يلحق السكران. فهنا قسم السكران إلى قسمين، سكران طافح وهو الذي لا يعي ما يقول ولا يميز شيئا، وسكران ثمل في أوائل سكره وهو الذي لم يفقد جميع عقله، هو الذي أنشد فيه لا يلحق السكران عقود بل طلاق عتاق حدود. إذن السكران ينقسم إلى قسمين، سكران طافح بالسكر لا يعي شيء، وسكران دون ذلك بقدر ما يعي ما يقول. حينما يقول أنت طالق، كيف ميز زوجته عن امرأة أخرى؟ وكيف أدرك معنى طالق من آكلة؟ إذن عنده بعض الإدراك فيؤاخذ بذلك. ثم نجد هناك تفصيلا آخر بالنسبة للمسكر، يقولون إن سكر عاصيا شرب مسكرا عمدا يؤاخذ بكل شيء عقوبة له. وبعضهم يستدل بالآية، ما أدري كيف استدلاله، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول خاطب السكارى لا تقربوا الصلاة وهم سكارى، وذكر الشيخ هذا الوجه. ولكن لماذا لا يكون الخطاب حال الصحو يمنعهم عن اقتراب الصلاة حال السكر؟ ونظيرها موجود، وابن عبد البر في الاستذكار نوه على هذا الوجه. اما اذا سكر بغير معصية بأن شرب دواء فأحاله إلى السكر فلا شيء في قوله ولا يؤاخذ. أو إذا شرب ما لم يظنه مسكرا، هناك شراب وهناك مسكر، فتناول المسكر على أنه الشراب الذي يعرفه فشرب فسكر، هل تعمد السكر؟ هل يؤاخذ بمعصية في السكر؟ لا، وهي قاعدة، إن سكر في معصية أوخذ بكل أقواله وأفعاله، إن سكر في غير معصية بأن كان خطأ أو كان نسيانا أو إلى آخره فلا شيء عليه. ولعل في هذا القدر الكفاية. والاشتباه المسألتين يا إخوان، تحريم الأجنبي وطلاق السكران، أرجو أو أوجه الإخوة أن يرجعوا إلى الاستذكار الجزء 18، وكذلك المجموع للنووي الجزء 18، والمغني مع الشرح الكبير والإنصاف الجزء 22، فإنه يجد التفرقة ويجد توضيح القول في هذه هاتين المسألتين لأنهما متداخلتان، فيكون الطالب على علم بالمرجع الذي يسعفه في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الرواية الثانية، أشهد، طلق ولم يشهد، راجع ولم يشهد، وعاشر زوجته بالرجعة، أمر في ميزان الشرع ماشي. فلما سئل عن هذه الأفعال، طلق ولم يشهد، راجع ولم يشهد، واستمر في حياته الزوجية، قال أشهد الآن. لا نقول إن الرجعية قد حصلت والزوجة قد رجعت إلى ما كانت عليه، لا، أشهد الآن. لما يترتب على الإشهاد من حقوق المرأة، لأنه طلقها وانتشر عند الناس، ولو لم يشهد، لأن أمارات الطلاق أو علاماته أو دلالاته قد تظهر على المرأة، قد تعلم بها النسوة. مضى الطلاق ثم راجعها ولم يعلم أحد برجعتها، لأنه راجعها مراجعة فعلية، وليس أحد يعلم ما بين الزوجين من هذه الأحوال. ثم ماتت، هل نتعامل معهما على أنهما زوجين في العدة، أو نتعامل معهما على أنها في طلاقها؟ ولهذا يكون الإشهاد حق لها وحق له. لو أنه راجعها فيما بينه وبينها، وقد علمت أن خبر الطلاق تسرم لبعض الناس، وبعد المراجعة والمعاشرة حدث ما لم ترتضيه، فتنكرت وجحدت الرجعة ولم تعترف بها، كيف يثبت حقه عندها؟ مضت المدة من تاريخ طلاقها، فيما لو لم يكن ارتجعها لكانت خرجت من عدتها، ولكنه راجعها وهي معه كأي زوجة كانت، فأرأت ما لا ترتضي، تجنبت، ذهبت إلى أهلها. مالك؟ قالت خلاص سمعتم بأنه كان قد طلقني وانتهت عدتي وجئت إليكم. فيأتي يطلب زوجه على أنه راجعها، تناكر. وهذه الأمور ليس فيها يمين، لا يحلف الزوج بأنه راجعها

فليأتي الذي حلف وليكفر، والرواية فليكفر ثم يأتي الذي حلف، ولهذا يختلفون. يأتي بما حلف عليه فيقع الحنس فيكفر وتكون الكفارة بعد الحنس في اليمين، أو يكفر أولا حتى لا يقع في حنسه، فسواء كفر قبل اليمين أو كفر بعد الحنس فيه والإتيان بما حلف فيه. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وجعل كفارة لليمين. ما هي كفارة اليمين؟ اليمين العادي الحلف بالله، صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت 4 أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. بعدما بين المؤلف رحمه الله مشروعية الإيلاء، جاء بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ليبين نهاية الإيلاء هذا ما هي وما هي النتيجة. آل 6 أشهر فرفعت أمرها إلى السلطان، فانتظر له 4 أشهر فأوقف. وتأتي النصوص بأن العديد من الصحابة 14 20 أكثر أقل كانوا يقولون بإيقاف المولي. فإذا أوقف عند النهاية، نهاية 4 أشهر، أو انتهت 4 أشهر ولم يوقف، ما حكم الزوجة؟ هل تطلق بمضي مدة الإيلاء مجرد مضي المدة؟ وإذا كان علق عدم الوطئ آلى بعتق، إن وطأتك فعبدي حر، فانتهت المدة المضروبة له بمجرد انتهائها يعتق العبد، تطلق المرأة؟ هنا الخلاف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن انتهاء مدة الإيلاء دون فيئة طلاق لها، وطلاق الإيلاء يتفقون على أنه طلقة واحدة رجعية عند الأئمة 4، خلاف من يقول من بعض العلماء إنها واحدة بائنة، لأنها فرق بينهما أو طلقت رفعا للضرر عنها بإيلائه. فإذا كانت رجعية وراجعها ثم آل منها ما انتهت المضر. ولكن تقدم لنا بأن الحاكم لا ينبغي له أن يوقع طلاقا في قضية بين زوجين أكثر من واحدة، حتى لا يضيق عليه ويسد عليه باب الإيش؟ المراجعة. وهنا يقول الجمهور بحديث ابن عمر: إذا انقضت 4 أشهر لا تطلق بمضيها المرأة وهي زوجه، وعلى القاضي أن يأمره بالطلاق. إذا امتنع هل يطلق القاضي عليه أو لا؟ الجمهور على أنه للقاضي أن يطلق عليه، وعند مالك لا، يضيق عليه، يحبسه، يعزره إلى أن يطلق، لأن الزوجة ما دام موجودة وممكن أن يطلق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والآخرون يقولون: إذا امتنع ماذا نفعل له؟ القاضي يطلق عليه لرفع المضرة عنها. إذا مضي المد لمن كان إيلاؤه أكثر من 4 أشهر لا يحرم المرأة ولا يجعلها طلقة بمضي المدة فقط. إذا كان الإيلاء دون 4 أشهر وانتظرت له وفاء عند المدة آل منها ثلاثة أشهر، وفاء عند الثلاثة الأشهر فلم يحصل شيء، لكن هل يكفر أم لا؟ نعم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وجعل لليمين كفارة. آل منها فوق الأربعة الأشهر، مضت الأربعة الأشهر وهي لم تتكلم ولم تتضرر ولم ترفع أمرها للسلطان، فالمضي الأربعة تكون طلقة كما قال أبو حنيفة رحمه الله، أو أنه لا شيء حتى تتكلم، لأن الحق لها. وعلى هذا إذا أوقف للمدة المضروبة أربعة أشهر، فحينئذ يلزم بأحد الأمرين: إما بالفيء، وبما تكون الفيئة؟ إذا قلنا إن الإيلاء لا يتم إلا إذا حلف على عدم الوطئ، وحقيقة الوطئ لغة وشرعا هو الإتيان في محل الحرث، وما عدا ذلك يقال وطئ من باب الإيش؟ التجوز. لما قال ما عزنيت قال لعلك فأخذ لعلك كذا. فإذا كان الإيلاء لا ينعقد إلا باليمين على الامتناع من وطئها في فرجها، فكذلك الفيئة لا تكون إلا بالعودة إلى وطئها في فرجها، ولا تتم الفيئة بالملامسة ولا بوطئ دون الفرج ولا غير ذلك. بقي هنا: إذا كانت الفيئة عند الجمهور بالعودة إلى ما امتنع منه، إذا صادف أنه مريض أو عاجز أو هناك مانع من جهتها أو من جهته هو، فهل تعتبر الفيئة بالقول فقط أو لا بد من الفعل؟ قالوا: إذا كان امتناع الوطء من جهتها هي مريضة لا تستطيع، مسافرة أو سافرت بعد الدعوة، أو أنها حاضرة ولكن راحت تعتكف معتكفة أحرمت بالحج، فأصبح امتناع الفيئة بالوطء ممنوع، لأن الوطء يقطع اعتكافها والوطء يفسد حجها، فكان الامتناع من إيش؟ من جهتها، فهو معذور إلى أن يرتفع العذر من جانبها. وكذلك إذا كان من جانبه هو مرض عجز، والعجيب أن بعض الناس يقولون حتى العاجز لا يصح الفيئة إلا، طب هو عاجز وش يسوي؟ وقالوا تصح الفيئة بأقل ما يطلق عليه وطء، وهو تغييب الحشفة بما يبطل الصوم أو يبطل الحج أو يكمل الصداق أو يحرر كل ما يصدق عليه اسم الوطء شرعا، وهو إدخال الحشفة. طيب إذا كان كما يقولون جب بعد الإيلاء، آل منها وحدث عليه حادث وقطع عضوه، قالوا إن كان قد بقي من العضو ما يمكن أن يعادل الحشف فأولج تمت الفيء، وإذا لم يوجد وإذا خصي أشياء يرتبونها ويفرعونها فيما به تكون الفيئة. والأكثرون على أن الفيئة لا تكون بالقول إلا من العاجز خلقة، بخلاف المعذور عذرا يمكن رفعه، مريض ومرض عارض يذهب ويتعافى، سجن والسجن مدة محددة يمكن تنتهي المدة ويطلق سراحه. قالوا ينتظر له، لكن عليه أن يعلن بأنه قد فاء ورجع. إذن الفيئة أو مضي المدة لا يجعل ذلك طلاقا. مضت المدة وخير وطولب بالفيئة، هو بين أحد أمرين، إما أن يفيئ ويرجع إلى ما حرمه، وإما أن يطلق. فإن طلق فلا شيء عليه، لأنه حلف وبر في يمينه. وإن رجع إليها وكانت في العدة فراجعها ورجع إليها، ترجع إليه أم لا؟ قالوا نعم، لأنها زوجة وطلقت طلقة رجعية. هناك من يقول طلقة رجعية بأمر الحاكم، والطلاق عن طريق الحاكم لا يملك الرجعة فيه، كالطلاق مقابل العوض. وهذا كله يؤخذ من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المؤلي. رواه الشافعي. يورد المؤلف رحمه الله هذا الخبر بأنه سأل 14 صحابي عن المولي ما حكم، فكلهم قال يوقف، لأن الله سبحانه وتعالى ضرب المدة 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور. ولهذا قال بعض العلماء التذييل على الفيئة بغفور رحيم يسقط كأنه لا شيء عليه. ومما يؤكد حديث ابن عمر أن مجرد مضي المدة لا يوقع طلاقا على الزوج، بأن الله سبحانه وتعالى نص على الأمرين: فإن فاء فإن الله غفور، وإن عزموا الطلاق. يبقى العزم على الطلاق بعد إيش؟ بعد الإيقاف، وبعد مضي المدة وبعد الإيقاف. لو أن مضي المدة يكفي لطلاقها ما كان هناك فإن عزموا الطلاق لها حاجة. إذن القرآن نص على الحالتين: إن فاء فالله غفور رحيم، وغفور رحيم لا يحتاج كفارة. وإن لم يفئ وعزم على الطلاق فإنه إيش؟ سميع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الإيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله 4 أشهر، فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. هكذا كما نبهنا في أول الحديث، كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، كما كان الطلاق والرجعة بدون حد. فعدل الله سبحانه وتعالى هذين القضيتين بأن جعل الطلاق في 3 مرات فقط، 2 منهما لها الرجعة، والثالثة حتى تنكح زوجا غيره. كما كان الزواج بعدد النسوة 10-15 زي ما يبغى، فحدد الله سبحانه وتعالى أيضا الزواج بإيش؟ 4 نسوة. كذلك الإيلاء كان في الجاهلية السنة والسنتين، وكل هذا مضر على المرأة وتعريضها للخطر، فحدد الله سبحانه وتعالى المدة 4 أشهر. فمن آل من نسائه أو زوجته أقل من 4 أشهر، قالوا لا يكون موليا، بمعنى ليس لها حق المطالبة وليس لأحد أن يوقف. بقي هنا لو أنه من نفسه ترك وطأها بدون يمين وبدون شيء.